واغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.